أن الشريعة أمرتنا بالصبر على جور الحاكم الظالم، وهذا إن دل دل على أي شيء؟ على أن بقاءنا تحت حكومة ظالمة خير من بقائنا بلا حكومة. قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن مسعود: إنكم ستلقون بعدي أثرة حكام يستأثرونكم في أمور الدنيا. وهذا خطاب لأهل الدنيا أمثال العواجي، وأمورا تنكرونها، هذا خطاب لأهل الدين. قالوا: فماذا تأمرنا يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. هل قام قوموا عليهم قاتلوهم؟ كلا، لم يجوز النبي صلى الله عليه وسلم قتالهم إلا في حالة واحدة، في حديث عبادة في الصحيحين قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، ففي هذه الحالة فحسب يجوز قتالهم. يعني لو أن الحاكم أعطانا ما أعطانا من الدنيا وعدل في أمور الدنيا ووسع علينا أشد التوسيع في دنيانا، لكنه وقع في كفر بواح عندنا من الله فيه برهان وعندنا قدرة لإزالته، لوجب علينا أن نزيله. إذن الأمر ليس راجعا إلى كون الحاكم ظالما أو غير ظالم، فبما أنه مسلم فيجب علينا أن نصبر على ظلمه، ولا يجوز الخروج عليه لما يترتب على ذلك من الفتن العظيمة.